فإسبال في الثياب هو حرام، وإن كان إسبال في اللحى كمان حرام. ما بيجي الحرمة من جهة الإسبال، إنما هذا تشويه مني، لكن بيجي من جهة مخالفة هدي الصلاة، فنتشقوه من الرسول عليه السلام. طيب إن لم يرد مثلا نهي عن هذا الأمر، فقالوا يدخل في باب الكراهة أو في باب الحرمة؟ يدخل في باب البدعة. بدعة. تي بيت مش خطوبك مرد وشت تي تي تكشت تشكرتشت بيت يشوتي ايوه.